إذا الأيام تبدنا تراك بقلبي مهما صار، وإذا يوم تفرقنا ترى الذكرى بقلبي نار. حياتي ما نسيتك يوم، ولا قلبي سواك اختار. حياتي ما نسيتك يوم، ولا قلبي سواك اختار. وإذا قصرت في وصلك أكيد لظروفي والأقدار، أكيد.